فعلية. السنة الفعلية في الهيئات، في الهيئات، في وضع اليدين، رفع الإيدين، جلسة التشهد، في الهيئات. والسنة القولية في الأذكار التي وردت في الاستفتاح وفي الركوع والسجود والإيد والسجود. ولا تطلب الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، صحيح، لأنها مستحبة في الأصل، وذلك سميت إيه؟ سنة. فلو ترك دعاء الاستفتاح، لو ترك اللهم لك ركعت، اللهم لك سجدت، لو ترك رب اغفر لي، لو ترك السنن فلا شيء عليه ولا يسجد لها على الطريق. ويباح السجود لتهويل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. الحديث صحيح، لكن حديث لكل سهو سجدتين ضعيف. طيب ما نقول في هذا الحديث إذا نفي أحدكم فليسجد سجدتين وهو عاد؟ إذا قنع عاد، يشمل الواجب والمستحب، ونحن نقول بأن المستحب في الصلاة لا يستحب له السجود، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يسجدون في المستحب إذا نسوا. يعني نزلة أصولية بل نقول هذا الحديث وقالوا إذا نسي أحدكم فليسجد السجدتين مخصوص بالمواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الواجبات والأركان، بالمواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والمواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تبع لين الواجبات كده. الذي يدل أيضا على إن السهو في المستحبات لا يجب له سجود السهو حديث أبي بن كعب عند مسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبي خلفه ونسي النبي صلى الله عليه وسلم آية، فلما فرغ من الصلاة قال أفيكم أبا المنذر؟ قال نعم رسول الله. قال ما منعك أن تفتح علي؟ ما رديتيش لي. فقال يا رسول الله ظننت أنها نسخت. ولم يأتي في الحديث أنه صلى ما إيه سجد للسهو، فهذا يدل على أن المستحبات في الصلاة لا يستحب لها سجود السهو. فسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك أسبحك تسبيحا مقترنا بحمدك، والواو هنا بمعنى سبحانك اللهم و له هنا بمعنى مع، بمعنى مع، أسبحك تسبيحا مقترنا بحمدك، يعني أسبحك مع حمدك ونزهك عن النقائص والمعائب مع حمدك، وتبارك اسمك يعني بذكر اسمك، بذكر اسمك تكثر البركة والخير، وتعالى جدك غناك وعظمتك، وتعالى جدك غناك وعظمتك. قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني من رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم وهو عند مسلم. صحيح ومر معاه خلال ده، لكن جاء موصولا مر يا جماعة والله ذكرنا هذا الكلام، لكن جاء موصولا في عند أصحاب السنة، جاء موصولا عند أصحاب السنة ومر معاه صحيح. ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهم عنهما قال كان الرسول إذا استفتح الصلاة قال ذلك. لماذا لا يقال لأن دعاء الاستفتاح واجب لقول أبي هريرة يا رسول الله لأبي أنت أمي رأيتك رأيت سكوتك بين تجويد والقراءة ماذا تقول؟ بعض أهل العلم يوجد دعاء الاستفتاح بهذا الحديث، كيف نقول؟ لا لا يأتي في قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك. طيب بعض أهل العلم يوجب الاستفتاح لهذا الحديث، أبي واحد الثاني لو كان على سبيل الوجوب كيف كان الرسول يقوله ويترك الصحابة حتى يسألوه؟ والتعوذ للآية وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في حديث أبي سعيد من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ ثم يقرأ الهمز الوسوسة والنفخ الكبر ونفسه من النفس ومن شر النفثات في العقد السحر. وإن كان القرطبي في التفسير ينقل الإجماع على أن التعوذ واجب، لكن هذا الإجماع فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر، والصحيح من التعوذ من السنن وليس من الواجبات. صحيح من قال بالوجوب قال لأن الأمر جاء به في القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح صلاته وأبو هريرة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم ولم يستعيذ، فدل على أن الأمر في القرآن فيها ليس الوجوب. والبسملة لمراد بن سلمة رضي الله عنه والسلام قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصحف فيما جمع من القرآن قال له في الكافي. استأذن لها ثلاث صفات، اثنان منها في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بقوله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، الصيغة الثالثة أعوذ بالله السميع العليم. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وجاءت في حديث أبي سعيد في السنن واسمه حسن. يبقى أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثلاث صيغ ورضوا في السعادة. نعم، وهل يأتي بها في كل ركعة ولا تكفي الركعة الأولى؟ إذا كان لم يأتي بها أصلا فقرأت صحيحة، يجوز أن يأتي بها في كل ركعة ويجوز أنه يأتي بها في أول ركعة فقط. لا، من قال يأتي بها في أول ركعة فقط؟ قال لأنه في صلاته ما زال في ذكره لم يقطعه، ما قطعه، صحيح. فعلى كلا القولين يجوز هذا أو تجوز. طيب البسملة الراجح لها آية من الفاتحة، فإن تركها بطلت صلاته، إن تركها بطلت صلاته. نعم يجي عند أبي داود والبيهقي والدارقطني إذا قرأتم فاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. خذ أمر فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. واختلف العلماء في البسملة هل هي من أجل الفصل بين الصور مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل، كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تأتوا علي وأتوني ألا تأتوا علي وأتوني مسلما. واختلفوا فيما عدا ذلك هل هي آية من كل سورة ولا جاء بها فقط للفصل في السورة. مرجح أنها آية من كل سورة، مرجح أنها آية من كل سورة، لأنها لو لم تكن آية لا يجوز إدخالها في كتاب الله تبارك وتعالى، لا يجوز إدخالها، أن المصحف لا يحتوي إلا على القرآن. وفي السنن المصنفة إن سورة 30 آية أو 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر. ليه؟ طيب وهي بالبسملة 30 آية. ومر معنا البحث في البسملة هل هي آية من الفاتحة ولا لا، ارجعوا له في صحيح مسلم كنا مرينا فيه أحاديث كثيرة جدا. لا ها من غير البسملة تبارك اللي رجحناه هناك كان ان هي من ها ايه هو اللي رجحناه وقلنا انها اي من كل سورة ها بدون البسملة ولا بالبسملة بدون البسملة لا اللي رجحناه هناك ان هي آية من كل سورة. وطيب وناس لما في مر معاه في مسلم لما انزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فلو لم تكن آية ماذا تراها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف في المسألة عظيم، لكن المرجح ان البسملة آية من كل سورة باستثناء التوبة، آية من كل سورة. وليس ذكرناه في صحيح مسلم البسملة آية من كل سورة على الله، فلو لم تكن آية ما جاز إدخالها في المصحف، لا يجوز. مسألة فيها أدلة ذكرناها في صحيح مسلم لعلي أن منها يكون الدرس الجاي. لكن حديث أم سلمة إذا قرأت فتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمر بقراءة البسملة بفتحة. وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه. نعم أحيانا أحيانا، أما حيث أنا في عند المسلم صليت خلف أبي بكر وعمر وما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لكن صلى أبو هريرة مرة وجهر به، فنقول السنة الإسراء، وأن يجهر بها أحيانا أحيانا. وإذا يوم استمعنا إذبحنا لو قلنا على الهواء بيقرأها في أول ركعة فقط وما بفرش بعد ذلك ويوم يشهر صلاة باطل. نعم، لابد أن لمن أسقط آية أو حرفا أو كلمة أو حرفا أو ألحن لحنا، نعم، أو ألحن لحن يحيد معنى فصلاة باطل. فالمرجح أن باسمنا آية من الفتح ومن كل صورة. آمين يجوز فيها المد والقصر في جميع القراءات، فما يجيش أخ أكرمكم الله والناس بتقول آمين وبتمدها ويتنطأ رجل آمين، لا يسيبونا بقى من التنطأ ده. كل الناس في المسجد تقول آمين، لا يا أخي، ده تنط. وإلا في جميع القراءات بالاتفاق يجوز فيها المد والقصر. نعم، القراءة. طيب ماشي، لكن حكم المد فيها لا يا أخي، المختلف فيه ما بعد المد هو المختلف فيه. هل يقول آمين ولا يقول آمين؟ ومد بلد. طيب العرض السكوت. ها؟ طيب بعضهم قيدها بمد الإمام، أحسنت. فإن كان الإمام في العرض السكون بيجيبها ست حركات يجيب ست حركات، لكن هل المصلين يعلمون مثل هذا الكلام؟ ولا الناس كلها خارج على المد آمين؟ هذا الوجه صحيح ولا غير صحيح؟ طيب يا أخي، يجوز فيه المد والقص في جميع القراءات بالاتفاق. لو مد، يعني انت عايز تقول يمد حركتين فقط. طيب ما يجيش الواحد يقتلع من نص المصلين وكل المصلين بيمدوا ويروح الامين. لا. طيب اذا مش كده، ما هو اللي احنا بنقوله يجوز في هذا وذاك، لكن اكثر المصلين بيعملوا ايه؟ بيمدوا. وهل مدهم ده خطا؟ لو انك بقيت مع الجماعه لكان افضل، لو مديت مع الجماعه كان افضل، لكن لما تطلع من واحد طالع امين وخطفها كده يقوم يلخبط بقيه الناس اللي كلها، بعضهم يروح ساكت بعضهم يجيبها متأخر، بلادي أمين جاء فيها لغبطة. لا، لو جاء مع جماعة الناس ومد ما فيش إشكال، لو مد مع جماعة الناس ما فيش إشكال. متى يؤمن المأموم؟ متى يؤمن المأموم؟ مع الإمام والدليل. يا صحيح، أحسنت. والتأمين حديث أبي هريرة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يستدل هذا الحديث على أن الإمام المأموم يوافق المأموم، المأموم يوافق الإمام. وقراءة سورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث، قال في المغني: ولا نعلم خلافا في أنه يسمى قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين. هو ما يقول هذا أصلا سنة المستحبة، فلو ما قالش آمين فترد صحيح، مش لو أصر لا لو لا. بعض الناس يعتقد أن آمين كلمة من الفاتحة، كلمة من الفاتحة. نعم، في الجاهلية يجهر، لما صن كان يجهر بها، وأبو هريرة صلى بهم في السنن وجهر بها. طيب، هل المفترض يقول آمين ولا لا يقول آمين؟ المفترض يقول آمين ولا لا يقول؟ طيب، يقول آمين، فين الدليل؟ لا، يا عبادة الكرسي ما فيهاش فتحة دعاء، توقف هنا برضو كلام ما يمشيش، عايزين كلام فقهاء. المفرد يقول آمين ولا لا يقول؟ يا أخي مفيش قياس هنا، قياس العبادات لا يجوز، لأن قياس العبادات تنشئ عبادة جديدة. لا. يا أخي لا، ما فيش التحليل بأنها دعاء، لا، دي عبادة توقيفية، لابد تفهم النص. يا أخي فيه لم يرد آمين إلا خلف الإمام، تستطيع أن تأتي بحديث المأمون فيه يقول آمين في غير صلاة خلف الإمام؟ يعني أتحدى واحد فيكم يأتي بحديث يثبت فيه آمين في غير خلف الإمام. لكن الراجح عموما أن المأمون يقول، حديثه موجود في السنن وموطأ مالك، تدوروا عليه يوجبوه الأسبوع الجاي من الثلاث، لأن الحديث فيه فائدة عزيزة جدا. نعم، الحديث موطأ مالك والسنن الأربعة فيه ما يدل صراحة على أن المفرد يقول آمين. ما جبتهوش حمله لكم، ما فيش إشكال، بس تتعب الأول. شو السنة سمعت أن يقول أصعب المسائل، يعني في الكلام في أحواه أصعب المسائل هي التي تستقر في العقل، هذه المسألة مش فاهمها وعمال تدور عليها ولا دليل، هي دي تستقر العقل، إنما مسألة سهلة تدخل العقل بسهولة وتخرج بسهولة. طولت معاني، ربنا يسر الحال بهم، ربنا يسر الحال. حد من معوش صحيح مسلم من الناس اللي بيحضروا معانا؟ لا، ما فيش احراج. اللي معوش صحيح مسلم، لا، ما فيش واحد بقى ايه ما زعلش مني ينصب علينا ويحضر في مسلم اسبوع وياخد مسلم وبعد كده مندوش. والله في اخ قدم لي مسلم اللي انا معلق عليه وحضر معانا اسبوع وبعد كده شفته، والله اللي انا معلق عليه والله وخدوه بعد كده شفته، فاللي هيحضر معانا ويستمر ما فيش خوف نجيبه صحيح. هيحضر معنا الاستمد بيجيب الفتح الباري، إنما إن هو يأخذ الكتاب ويحضر إسبوعين وبعد كده لا يتقي الله، غيره اللي بيحضر أولى منه بأن هو يبيت. يقول لكم مسجد بحاله مليان إخوة ما معهمش يجيبوا صحيح مسلم، وما فيش في المسجد غير نسخة واحدة وكلك عايزين يحضروا على نسخة ما معهمش يجيبوا صحيح مسلم. مسجد بأكمله والله. فأخرنا عليهم الدروس لما يجيبوا صحيح مسلم، فما يجيش واحد يأخذ الكتاب لا غير هو يمنه. قال والجهر بالقراءة، احنا قلنا في سورة لما قلناها سورة سورة فالقراءة سورة بالفاتحة حمك الله. هل السنة أن يقرأ سورة كاملة أو يجوز أن يقرأ بعضا من السورة؟ يجوز أن يقرأ بعض السورة، لكن السنة أن يقرأ السورة كاملة. السنة أحسن أحسن أحسن صحيح. يدل على السلام وكل يا أهل الكتاب تعالى وإذا المجلس سواء، يدل على السلام قرأ من بعض السورة، لكن الأغلب أنه كان يفتح السورة من أوله. وكذلك كان يقرأ في فجر المؤمنون، فلما بلغ ذكر هارون وموسى أخذته سعدة فركع، فيكون الركوع هنا لحاجة. لكن السنة سواء سورة سورة. احنا كنا خدنا الكلام ده قبل كده، لكن هنعجوه عليه مفيش اشكال. السنة في الصور التي يشرع قراءتها في الصلاة كنا خدناها في صلاة، لكن ننبه عليها بعد الصلاة. المفصل من الدنيا وعلى قول من الحجراء والراجع من المفصل. المفصل ليش سمي بالمفصل؟ فصل الفصل بين عياد البسملة. المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي من بآخر القرآن، ده السبع الأخير من القرآن، يبدأ من قاف إلى آخر القرآن، ده يسمى المفصل بكثرة الفصل بين آياته بالبسملة. لكن هنقسمه المفصل لثلاثة أقسام، خلاص، طوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. طوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، دي طوال المفصل. الصور دي عشان طويلة تسمى ايه؟ بالنسبة لغيرها لا، لكن بالنسبة المفصل فيها طويلة، لأن معظم صور المفصل قصيرة. أواسط المفصل من عما إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر المصحف. عشان لما تسمع كان يقرأ بطوال المفصل بأواسط المفصل بقصار المفصل تبقى أنت عارف يقرأ من يجي منين. فالسنة في القراءة في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، أن يقرأ من طوال المفصل، يعني من قاف إلى عما يتساءلون. وأحاديثه حديث أبي برزة وجابر في الصحيحين، وجابر بن ثمرة كان صلى يقرأ نحو 60 آية، ويقرأ من 60 إلى 100. فأطول صلاة قراءة على الإطلاق صلاة الفجر. طيب الغالب أن الصلاة يقرأ فيها من إيه؟ من طوال المفصل، ده الغالب. وأحيانا يقرأ فيها بقصار المفصل، أحيانا أحيانا يقرأ في الفجر بقصار المفرس. نعم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة بإذا الشمس كورت في الصحيحين، ومرة بالزلزلة في الركعتين، ومرة بالزلزلة في الركعتين، وقرأ في السفر في الفجر بالمعوذتين. كل ذا مر مع الصحيح. إذا السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال الفصل، وأحيانا الدنيا تشتي، الدنيا برد، يخفف على الناس أحيانا ويقرأ بالزلزلة في الركعتين إذا الشمس خورة يكسر الفصل. يا أخي أنا قلت الوقت أني رأى السنة قرأ بوسط مفصل. لا، أنا أقول السنة أن يقرأ الأغلب بالطوال، يعني من قاف إلى عام الثالث، ده الأغلب. لكن أحيانا ما فيش مانع مطر برد يخفف الناس إذا الشمس كورة الزلزلة يقرأ بوسط ركعتين. وفي الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأواقف المفصل، في الظهر والعصر والعشاء يقرأ بأواقف المفصل. والسماء والطارق، والسماء ذات البروق، والليل إذا يغشى. دي فينا جماعة الظهر والعصر والعشاء. بقية المغرب يقرأ فيها من قصار المفصل، من أول والضحى إلى آخر. أي كان دخلنا قبل كده، لكن برضو بننبه عليه. السنة في المغرب والعشاء التخفيف جدا، تخفيف جدا، تخفيف جدا. العصر والمغرب والعشاء السنة فيها تخفيف، العصر والمغرب والعشاء السنة فيها تخفيف. أما تقدرش السنة فيها التخفيف. يقرأ فيها من قصار المفصل، العشاء المغرب أصلا كان يقرأ فيها من قصار المفصل من بعد الضحى. إيه اللي إيه بعد الضحى يعني؟ إيه اللي بعد الضحى؟ السماء والطارق. أحيانا بالطور والمرسلاء والأعراب، أحيانا أحيانا، لكن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقصار المفصل. وفي المغرب من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ بطوال المفصل أحيانا. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة محمد والطور والمرسلات والأعراف. مش كلها في الراحة؟ لا، مش كلها مع بعض يعني؟ لا. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة محمد والطور والمرسلات والأعراف أحيانا. والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذا الجهر والإسراء سنة، فلو أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسراء حمك الله، فصلاة صحيحة ولا يجب لها الفعل. ويكره المأموم أن يجهر بالقراءة، لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصاف. استنتم يقول في الفتاوى الكبرى: وأما المأموم فالسنة المخافتة باتفاق المسلمين. وأما المأموم فالسنة المخافتة باتفاق المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم، قال جريها. إذا المأموم، المأموم خلف الإمام يسر ولا يجهر. طيب، الحكمة من الجهر في الصلوات الليلية يذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إيه: إن الليل مظنة هدوء الأصوات وفراغ القلب وفراغ القلوب واجتماع الهمم ومحل مواطأة القلب اللسان. ومحل مواطعة القلب اللسان. ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر، لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل، أفرغ ما يكون من الشواغل، فإذا كان أول ما يقرع سمعه، أول ما يقرع سمعه كلام الله تعالى تمكن فيه، ولما كان النهار بضد ذلك، ولما كان النهار بضد ذلك كان الأصل الإصرار فيه إلا لعارض راجح، كان الأصل الإصرار فيه إلا لعارض راجح، كالمجامع في العيدين والجمعة، كالمجامع في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف، فإن الجهر حينئذ أحسن، فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود، الجهر يعني، وأنفع للجمع، أنفع للمجتمعين وأنفع للجمع، وفيه قراءة كلام الله تعالى وتبليغه في المجامع العظام، ما هو أعظم مقاصد الإسلام، ما هو أعظم مقاصد الإسلام. طيب الخير ده يا جماعة النهاردة إن شاء الله صحيح مسلم يوم الجمعة بعد المغرب هنا.